أرادوا إصلاحا للأمة ولا صوابا فبعدا وسحقا للقوم الظالمين. فدنوت منه فقلت: من أنت يرحمك الله ومن هذا الرجل؟ فقال: أنا المقداد بن عمرو، وهذا الرجل علي بن أبي طالب. قال: فقلت: ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك عليه؟ قال: يا ابن أخي، إن هذا الأمر لا يدري فيه الرجل ولا الرجلان. ثم خرجت فلقيت أبا ذر فذكرت له ذلك، فقال: صدق أخي المقداد. ثم أتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: لقد اخترنا فلم نألو. ذكر ذلك اليعقوبي في تاريخه. رواية الطبري ساقطة سندا، لأن فيها متهما وهو أبو مخنف، وساقطة متنا لأنها تخالف الروايات الصحيحة التي تقدمت. أما رواية اليعقوبي فتجيش بالكذب والافتراء، والرجل قد أرسلها عن مجهولين. قال: فروى بعضهم، ولو أبرز لنا أسماءهم لكشفنا عن منزلتهم في ميزان الجرح والتعديل. وكل جملة في متنها تحمل الكذب والافتراء على آل البيت وعلي والصحابة رضي الله عنهم جميعا، الذين بايعوا عثمان من غير إكراه ولا رهبة ولا رغبة، بل بايعوه متطاوعين متآخين. وواقع التاريخ وحياة الصحابة وأخلاقهم وشيرورة الحياة في عهد عثمان، كل ذلك يدين تلك الرواية ويشهد ببطلانها. ووالله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي أو إلى أحد من آل البيت أو غيرهم من أصحابه لأنفذ الصحابة جميعا أمره، ولاستبشلوا في تحقيقه ولو على قطع أعناقهم، كما شهدت لهم بذلك حقائق التاريخ في مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والتزامهم بسنته وعملهم بهديه، وشهادة الله تعالى لهم في كتابه، وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في صحيح سنته. فإن هذا أعظم دليل على خيريتهم وصدقهم ونبلهم. فكيف يروي عاقل مثل تلك الرواية التالفة فضلا عن أن يقبلها ويصدقها ثم يدونها في كتاب يتناقله الناس جيلا بعد جيل؟ والكذبة التي تنتشر في الآفاق على صاحبها من الوزر بمقدار ما تحدثه من ضلال وانحراف. هذه بعض نماذج كتابات المتقدمين، وهناك أيضا نماذج من كتابات المعاصرين وكلام الكذابين الحاقدين على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقد روج كثير من الكتاب المعاصرين أن بني أمية أدوا دورا نشطا في توجيه الرأي العام نحو عثمان، ونظموا دعاية واسعة له بهدف تعزيز نفوذهم الذي فقدوه بعد فتح مكة، ونجحوا في استعادته جزئيا في عهد أبي بكر وعمر، فقد تنافسوا مع بني هاشم في تعاقد خطبائهم على منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك إذن تياران متنافسان مرتبطان بالسابقة في الإسلام وبروابط الدم. وقد بنى هؤلاء رأيهم على رواية أبي مخنف التي تقدمت وظهر وهاؤها، وثبت بالروايات الصحيحة التي تنفي أي ملاحات بين الصحابة أو تحزب أو خروج على البيعة والإجماع. ثبت ذلك بالروايات الصحيحة، ومنه قول عبد الرحمن بن عوف: إني لم أزل دائما منذ ثلاث أسألكم عن هؤلاء النفر، ثم سألتهم يعني النفر عن أنفسهم، فوجدتكم أيها الناس وإياهم، أي وجدتكم ووجدتهم، اجتمعتم على عثمان، قم يا عثمان. فلم يقل رجل من المهاجرين ولا الأنصار ولا وفود العرب وصالح الناس إنك لم تستشرنا ولم تستأمرنا، فرضوا وسلموا. وكان عبد الرحمن كلما دعا رجلا من المرشحين للخلافة ذكر مناقبهم ثم قال إنك لها لأهل، فإن أخطأتك فمن؟ فيقول إن أخطأتني فعثمان. فأين ذلك الرأي المتهور المفتري من هذه الرواية الناشعة النظيفة الثابتة؟ فها هم أولئك رجال الشورى والمهاجرون والأنصار ووفود العرب وصالح الناس، كلهم رضي وبايع وسلم. وأين الأحزاب والدعاية الإعلامية وروابط الدم والنسب؟ أين كل ذلك ومن أين جاءوا به واختلقوه؟ وهؤلاء الكتاب إما أنهم قد قصرت همتهم فلم يطلعوا على جميع الروايات ووقفوا على الروايات الواهية فاعتمدوها وروجوها، فهم بذلك مقصرون مخطئون، قد جنوا على التاريخ فلم ينقدوا رواياته في ضوء الموازين الصحيحة التي تليق بجيل الصحابة وأعيانهم، أو أنهم أحاطوا بجميع الروايات فدلسوا على الناس وأشاعوا الباطل منها وكتبوا الصحيح. وهذا وزر مضاعف، كتمان العلم وبغض الحق وتضليل الرأي العام. وكذلك فريت أن اختيار عثمان كان قرارا اجتماعيا للانعتاق من منهج عمر القاشي. قال أحدهم لقد توضحت إذن الأجواء الاجتماعية والقوى الاجتماعية السياسية التي أعاقت تسلم علي الخلافة بعد عمر، وبدا واضحا أن شدة علي ستضاهي شدة عمر، لكن قريشا كانت تسعى إلى تحول في التعامل معها، وقد دفع هذا المزاج السائد عثمان إلى الخلافة، حيث علقت عليه قريش آمالها في تصفية نهج عمر نحوها، وبالتالي في فتح الباب أمامها للانطلاق نحو الأمصار، فما دلت عليه التطورات اللاحقة. فشخصية عثمان يقول الكاتب كانت أقرب إلى تفكير وطباع قريش من عمر وعلي، وهكذا كان اختيار عثمان خليفة قرارا اجتماعيا ولم يكن مفاضلة بين صحابيين. هذا نمط جديد من الافتراءات على الحقيقة وتزوير التاريخ واتهام الصحابة، خاصة أكابرهم وعلى رأسهم عمر. فلقد شهد القاشي والداني والعدو والصديق والتاريخ القديم والتاريخ الحديث، شهدوا لأمير المؤمنين عمر بالعدالة والنزاهة والرأفة والرحمة والقيام بأعباء المسؤولية على وجه لا يطمع أحد أن يصل إليه، حتى نعمت الحيوانات برحمته وعدله، وكان يخشى أن يسأله الله عن عثار دابة على شاطئ الفرات، فما الداعي إلى وصمه بالقسوة والشدة؟ وأن قريشا قد شائمت منهجه وعملت على صرف الخلافة عن علي حتى لا يشير بهم بشيرة عمر، فأي عيب أصلا في خلافة الفاروق؟ ثم إن عليا استخلف بعد عثمان، فلم يتكلم أصحاب هذا الاتجاه المزعوم ولا من سبقهم ولا من لحقهم لأن عليا شار في الناس على سنن عمر، بل إن عليا نفسه لما اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف أن يشير على هدي أبي بكر وعمر توقف علي وقال على قدر طاقتي، وقبل عثمان فبايعه ابن عوف وبايعه الناس. هذا يصحب هذه الدعوة المفضوحة التي اختلقها أمثال هؤلاء، فإن عثمان قد قبل أن يكون على نهج عمر الذي يدعون أن عليا لو كان جاء كان سيمضي عليه، وأن عثمان إنما كان يخالفه. إن قرار اختيار عثمان كان قرارا إسلاميا شوريا اختياريا عاما، أملفه على جميع المسلمين الصحابة فمن سواهم، أملته المقارنة والموازنة والمفاضلة بين عثمان وعلي في فضائلهما وأعمالهما وسوابقهما وخصائصهما. وليس واقع الحياة الاجتماعية والتيارات المتصارعة المزعومة. كذلك ادعوا أن عليا وبني هاشم لم يستريحوا لبيعة عثمان. قال محمد حسين هيكل بعد حديثه عن الشورى والاستخلاف: لكن ثمة أمرين لا ريبة عندي في صحتهما. أولهما أن عليا وبني هاشم لم تسترح نفوسهم لبيعة عثمان بحجة أنهم أهل بيت النبي، فإذا ألقت الخلافة مقاليدها إليهم لم تقرد منهم أبدا. الأمر الثاني أن الكثرة الكبرى من المسلمين استراحت لبيعة عثمان وأقبلت عليها راضية مطمئن، بل الريب كل الريب في صحة الأمر الأول والجزم ببطلانه. وأما الأمر الثاني فالصواب أن الأمة كلها استراحت لبيعة عثمان وبايعوا بيعة إجماع ورضا وتسليم، فما دلت على ذلك الروايات الصحيحة التي مرت وأكدتها حقائق التاريخ في عهد عثمان. من الذي أجبر عليا وبني هاشم على البيعة؟ ولماذا بايعوه وشكسوا؟ أفتراهم ضعفاء جبناء؟ حاشاهم. وإن النقل الصحيح الثابت في هذه المسألة الخطيرة: هبهم بايعوا مدبرين أو مجاملة، فلما شكتوا طيلة خلافة عثمان ولم يتبرموا به ويثير الناس عليه؟ ولماذا وقف علي من الخوارج الشبئيين موقف المدافع عن عثمان والمنافح المناصر له؟ فهلا أسلمه إليهم ليستريح منه؟ وعندما آلت الخلافة إلى علي، لماذا لم نسمع منه أي تصريح صحيح بأنه بايع عثمان على مضض وعلى كره منه ومن بني هاشم؟ أسئلة كثيرة تفحض زعم هيكل، وليس بمقدوره هو ولا سواه أن يجيب عليها بكلام مقنع يضع الأمور في سياقها الصحيح. ما جرى في قصة الشورى واستخلاف عثمان بعيد عن الشورى، فدا يقولون، فقد ذكر غير واحد من الكتاب المعاصرين أن الشرط الذي شرطه عبد الرحمن بن عوف في السير على منهج أبي بكر وعمر للترجيح بين المتنافسين قد يكون تصريحا طلب من عثمان وحده بعد اختيار الأغلبية له، ويبرزه وكأنه أكثر الأعضاء توافقا مع التحولات المنشودة. فهو إلى جانب كونه واحدا من النخبة في الإسلام كان ينفرد عن الآخرين بانتمائه إلى البيت الذي كانت له الزعامة الفعلية إبان ظهور الإسلام، ذلك البيت الذي بات يمثل بعد اغتيال عمر أحد أقوى مراكز النفوذ في الدولة الإسلامية. يضيف آخر فأقول: والواقع أن ما جرى من مشاورات مكثفة داخل مجلس الشورى وخارجه، وما أحاط بهيئة المجلس من اتصالات خارجية كانت بعيدة عن الشورى في الشكل والمضمون. وهذا كلام كله حيف وجور ومجازفة واتهام بالباطل للصحابة وللمنهج الذي اتبعوه والنتيجة التي توصلوا إليها واتفقوا عليها. فلكل عصر طبيعته وملابساته وطرائقه وأساليبه في اختيار الحاكم وتسليمه منبر الحكم في أعلى مؤسساته. ولا يصح في شرعة الحق وموازين العقل وأسس البحث المنصف، لا يصح تحكيم ما تعارف عليه الناس اليوم على جميع الأزمنة وعامة الأحوال والظروف ومختلف البيئات وأنواع الدول. فالمهم في الشورى أن يكون تولي الخليفة بإرادة الأمة وحسب منهجها والتمسك بمبادئها وأهدافها وغاياتها، بغض النظر عن الأساليب المتبعة في تحقيق ذلك. وإذا لم يكن ما فعله عبد الرحمن بن عوف في استشارة أعضاء مجلس الحكم ورؤوس الصحابة والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد وولاة الأمصار وصالح الناس ووفود الأعراب والغلمان في المكاتب وذوات الخدور، ثم العمل الحثيث في الليل والنهار لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الناس حتى أجمع الصحابة على بيعة عثمان، إذا لم يكن ذلك كله شورى فكيف تكون الشورى إذا؟ وكيف يريدها مثل هذا الكاتب ومن على شاكلته؟ وإذا لم تكن شورى فهو الاستبداد والتفرد بالحكم، وواقع الحال يخالف ذلك. فكل المسلمين قد رضوا بترشيح عثمان واستلامه قيادة الأمة وبايعوه جميعا، ولم يرفضه أحد ولا افتات عليه أحد، ولم يحدثنا التاريخ عن معارضة ظاهرة أو خفية ضده، بل الجميع أثنى عليه وعاشوا في حرية وأمان ورغد من الحياة في القسم الأعظم من خلافته. وهذه أينع ثمرات الشورى التي تكون عن رضا الأمة عامتها وخاصتها. وزعم الكاتب بأن شرط عبد الرحمن ابن عوف في السير على سنة الله ورسوله وسيرة أبي بكر وعمر للترجيح بين عثمان وعلي، زعم أن ذلك قد يكون طلب من عثمان وحده، وهذا زعم باطل. وقد جاءت الرواية الثابتة بهذا الطلب صريحا لعثمان وعلي، بل إن عبد الرحمن كما في الرواية بدأ بعلي رضي الله تعالى عنه. لا يشك مؤمن في حقية خلافة عثمان رضي الله عنه وصحتها، وأنه لا مطعن فيها لأحد إلا ممن أصيب في قلبه بزيغ فنقم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما حل في قلبه من الغيظ منهم. وهذا لم يحصل إلا من الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس مالهم في هذه الحياة الدنيا شب الصحابة رضي الله عنهم وبغضهم، ولا قيمة لما يواجهونه من المطاعن على خلافة الثلاثة رضي الله عنهم بظهور بطلانه وأنها افتراءات لا تصح. وقد جاء في جملة من النصوص القطعية الصحيحة والآثار الشهيرة جاء التنبيه والإيماء إلى حقية عثمان رضي الله عنه، من ذلك قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الآية. وجه الاستدلال لهذه الآية على حقية خلافة عثمان رضي الله عنه أنه من الذين استخلفهم الله في الأرض ومكن لهم فيها، وشار في الناس أيام خلافته سيرة حسنة حيث حكم فيهم بالعدل وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فهذه الآية تضمنت الإشارة إلى حقية خلافته رضي الله عنه. قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وجه الاستدلال لهذه الآية على حقية خلافة عثمان رضي الله عنه هو أن الداعي لهؤلاء الأعراب تاع يدعوهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فأبو بكر دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بني حنيفة، وإلى قتال أصحاب الأسود العنسي وسجاح وطليحة، وقتال الروم والفرس وغيرهم. ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس، وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك. فوجبت طاعة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم بنص القرآن، وإذا وجبت طاعتهم صحت خلافتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان بن عفان. هذا الحديث فيه إشارة إلى ترتيب الثلاثة في الخلافة، وإخبار عن بلوى تصيب عثمان، وهذه البلوى حصلت له رضي الله عنه، وهي حصاره يوم الدار حتى قتل آنذاك مظلوما شهيدا. فالحديث علم من أعلام النبوة، وفيه الإشارة إلى كونه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وروى أبو داود بإسناده إلى أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضمن هذا الحديث الإشارة إلى ترتيب الخلفاء الثلاثة في الفضل، كما تضمن الإشارة إلى أن ترتيبهم في الخلافة يكون على حسب ترتيبهم في الفضل، وإلى حقية خلافتهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاه. وروى أبو داود بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حصل في شأن ترتيب الخلافة الراشدة طبقا لهذه الرؤية، كما اشتمل على التنبيه على حقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. وفيه إشارة واضحة إلى ترتيب الخلافة الراشدة بعده صلى الله عليه وسلم. وقد فهم هذا راوي الحديث وكان كما قال. وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة واختلاف، أو اختلاف وفتنة. قال: قلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وأشار إلى عثمان. وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على صدق نبوته، حيث أخبر بالفتنة التي حصل أيام خلافة عثمان، وكانت كما أخبر، كما تضمن الحديث التنبيه على أحقية خلافة عثمان، لأنه أرشد الناس إلى أن يلزموه، وأخبر أنه حين وقوع الفتنة والاختلاف، فالحق مع أمير المؤمنين، وأمرهم بالالتفاف حوله وملازمته لكونه على الحق والخارجون عليه على الباطل، وهم أهل زيغ وهوى. وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيكون مستمرا على الهدى لا ينفك عنه. وروى الترمذي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه له. فبهذا الحديث الإشارة إلى الخلافة واستعارة القميص لها، وذكر الخلع ترشيح، أي سيجعلك الله خليفة، فإن قصد الناس عزلك فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم لكونك على الحق وكونهم على الباطل. وروى الترمذي بإسناده إلى أبي سهلة قال: قال لي عثمان يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. فقوله قد عهد إلي عهدا أي أوصاني ألا أخلع، بقوله وإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه له، فأنا صابر عليه أي على ذلك العهد. وكذلك روى الحاكم بإسناده إلى أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي أو ليك عندي رجلا من أصحاب. قالت: قلت أبو بكر؟ قال: لا. قلت عمر؟ قال: لا. قلت ابن عمك علي؟ قال: لا. قلت عثمان؟ قال: نعم. قالت: فجاء عثمان رضي الله عنه فقال: قومي. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير. قالت: فلما كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه. كل هذه النصوص التي مرت من إشارات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كلها أدلة قوية فيها الإشارة والتنبيه إلى حقية خلافة عثمان رضي الله عنه. وكذلك انعقد الإجماع على خلافته. قال البخاري في صحيح: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان. والاتفاق الإجماع على خلافة أو على عثمان بن عفان خليفة. وقال الطحاوي: وأما بيعة عثمان رضي الله عنه فكانت بيعة هدى ورشد واستقامة واتفاق من المهاجرين والأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواهم عليها، لم يتنازعوا في ذلك ولم يختلفوا فيه رضوان الله عليه. قال النووي: وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع. وقال ابن العماد الحنبلي: سنة 24 في أولها بويع ذو النورين عثمان بن عفان الأموي بالخلافة بإجماع من المسلمين، وكيفيتها مقررة في صحيح البخاري وغيره، وهو من أهل السوابق والقدم في الإسلام، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وتزوج بالابنتين وجهز جيش العسرة بثلاثمائة بعير بأقتابها وأحناشها وألف دينار وغير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وتلاوته للقرآن في الصلاة وصدقاته وعبادته وحياؤه وحب النبي صلى الله عليه وسلم له أمر معلوم. وقال ابن كثير: أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار، فكشى الإسلام بدلاله رياشة بحلة سابغة، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها. وروى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سنن بسند حسن عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. قال سفينة رضي الله عنه: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. قال ابن كثير: وإنما كملت 30 بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه في ربيع الأول من 41، وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة، وهذا من دلائل النبوة، نبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن الأسود بن هلال عن رجل من قومه أنه كان يقول في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يموت عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى يستخلف. قلنا: من أين تعلم ذلك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الليلة في المنام فأن 3 من أصحابي وزنوا، فوزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح، فنقص أي في الوزن، لكن لا نقصانا يخل بالصلاح، ولذلك أشار بقوله وهو صالح. قال السندي: لعل تخصيص 3 لأن علي رضي الله عنه ما تقرر له الأمر كما تقرر للـ3. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل أي نساوي بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذه الأحاديث والآثار كلها ذكرت الإجماع على انعقاد خلافة عثمان رضي الله عنه، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه، وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، ذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الآئمة فهو أضل من حمار أهله. فالإجماع منعقد على خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، والإجماع ممن يعتد بإجماعه أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا من جاء بعدهم ممن سلك سبيلهم من أهل السنة على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أحق الناس بخلافة النبوة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يخالف أو يعارض في هذا أحد، بل الجميع سلم له ذلك لكونه أفضل خلق الله على الإطلاق بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ونقل الإجماع على أحقية عثمان رضي الله عنه بالخلافة بعد عمر طائفة من أهل العلم بالحديث وغيرهم، كما مر ذكر طرف من ذلك. وقد نقل أبو حامد محمد المقدسي كلاما عزاه للإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: واعلموا أن الإمام الحق بعد عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه بجعل أهل الشورى اختيار الإمامة إلى عبد الرحمن بن عوف واختياره لعثمان رضي الله عنه وإجماع الصحابة رضي الله عنهم صوبوا رأيه فيما فعله وأقام الناس على محجة الحق وبسط العدل إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه. كذلك ذكر الإجماع وحكى أبو الحسن الأشعري وأبو عثمان الصابوني وشيخ الإسلام، وكذلك حكاه الحافظ ابن كثير حكى إجماع الصحابة على خلافة عثمان رضي الله عنه. قال: ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن يجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليه، وأنه رضي الله تعالى عنه بعد التحري وبذل المجهود قد بايع عثمان رضي الله عنه. وقد ورد في بعض الروايات أن أول من بايع عثمان رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف هو علي رضي الله تعالى عنه، وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر، وقعد عبد الرحمن مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية من المنبر، ودعا إليه الناس يبايعونه، وبايعه علي بن أبي طالب أولا ويقال ثانيا. فهذه النقول المتقدم ذكرها للإجماع عن هؤلاء الأئمة كلها تفيد إفادة قطعية أن البيعة بالخلافة تمت لعثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يخالف أو يعارض في ذلك أحد. وأما مسألة التقديم في التفضيل كما مر، فقد ذكر أهل العلم في مسألة تفضيل علي على عثمان ذكروا روايتين، إحداهما أن ذلك لا يسوغ أبدا، فمن قال به فقد خرج من السنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة. يروى ذلك عن غير واحد منهم أيوب الشخطياني وأحمد بن حنبل والدارقطني، والثانية لا يبدع من قدم عليا لتقارب حال عثمان وعلي كما مر ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بويع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالخلافة غرة المحرم سنة 24 للهجرة، وكانت خلافته 12 سنة إلا ليالي. قال الحافظ بن عبد البر: بويع لعثمان رضي الله عنه بالخلافة يوم الشبت غرة المحرم 24 للهجرة بعد دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثة أيام باجتماع الناس عليه. وقال الناوي: وحج رضي الله عنه في تلك السنة بالناس وحج 10 سنين متوالية. وتعد خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من أميز عصور الخلافة الراشدة في زمنه رضي الله عنه، امتدت رقعة الإسلام امتدادا عظيما، وصلت الفتوحات إلى موضع لم تصل إليه من قبل، وعم الرخاء والأمن والأمان، وكثرت الأعطيات وقلت الأسعار. وكان رضي الله عنه يسأل الناس عن أخبارهم وأحوالهم ويتابع شؤونهم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن موسى بن طلحة قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأشعارهم. عثمان رضي الله تعالى عنه أفاض الله تبارك وتعالى المال في خلافته، وكان الناس في رغد من العيش وبلهنية منه. وقد مر أن هناك من كان يفضله على عمر رضي الله عنهما ويقول: العدل عدل عمر واللين لين عثمان، فيفضلون عثمان بلينه مع إقامته على شنن عمر في العدل رضي الله عنهم. ما يذكره بعض الناس من أن عثمان رضي الله عنه لما خطب أول خطبة أرتج عليه، أرتج عليه الكلام إذا لم يقدر عليه، كأنه أطبق عليه. فما يقولون إن أميرا من الأمراء لما ولي فذهب إلى ولايته صعد المنبر فأراد أن يتكلم فأرتج عليه، يعني لم يستطع أن يتكلم، فقال: أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. بعد أن نزل عن المنبر أرتج عليه فلم ينطق بحرف على المنبر، فلما نزل قال: أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. فقالوا له: لو قلتها وأنت على المنبر لكنت أخطب الناس. هذه القصص عمن أرتج عليه في الخطابة وما أشبه مشحونة بها كتب الأدب كالعقد الفريد والبيان والتبيين وغير ذلك. ومن هذه الكتب خاصة العقد الفريد أخذت هذه الأمور التي نسبت إلى عثمان رضي الله عنه. فبعض الناس يقول إن عثمان رضي الله عنه لما خطب أول خطبة، وأول خطبة عندما يتولى الحاكم الحكم يقال لها في هذا العرش في هذا العصر خطبة العرش، لأنه يبين فيها سياسته التي سوف ينتهجها في مقبل أيامه في حكمه، فتكون خطبة مهمة جدا. قالوا إن عثمان رضي الله عنه لما صعد المنبر ليخطب أول خطبة بعد توليه أرتج عليه فلم يدري ما يقول، حتى قال: أيها الناس، إن أول مركب صعب، وإن أعش فستأتيكم الخطبة على وجهها. هذا شيء يذكره صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه، ويذكره غيره ممن يذكر طرف الفوائد، ولكن لا يوجد هذا بإسناد تسكن النفس إليه. روى ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف، ومع ضعف إسناده فهو منقطع، عن محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه قال: إن عثمان لما بويع خرج إلى الناس فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن أول مركب صعب، وإن بعد اليوم أياما، وإن أعش تأتيكم الخطبة على وجهها، وما كنا خطباء وسيعلمنا الله. فمثل هذا لا يثبت ولا يصح، بل هنالك خطب لعثمان رضي الله تعالى عنه وحكم وكلام حسن جميل قد مر ذكر بعضه بفضل الله جل وعلا، وهو يمضي على شنن الأولين من عدم التعقيد ولا المعاضلة ولا ما يتعلق بالتعلق بوحشي الكلام، وإنما يأتي بكلام فصل بين يفهمه العامة. وهذا ما ينبغي أن يكون في خطب الولاة والحكام، لأنهم لا يخاطبون العلماء ولا يخاطبون ذوي الرأي وحدهم، وإنما يخاطبون الأمة. فكذلك كان الشأن في خطب وكلام الولاة في صدر هذه الأمة من الخلفاء الراشدين ومن بعده. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند حسن لغيره عن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال لي أبي: يا بني، إن وليت من أمر الناس شيئا فأكرم قريشا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان قريشا أهانه الله. وروى الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد هوان قريش أهانه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في شأن الإمامة في هذه الأمة يقول: الأئمة من قريش. وفي هذه الأحاديث وهي ثابتة، منها ما هو حسن لذاته، ومنها ما هو حسن لغيره: من أهان قريشا أهانه الله، حسن لغيره. من يرد هوان قريش أهانه الله عز وجل، هذا حديث حسن يبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن الناس ينبغي عليهم أن يعرفوا لقريش قدرها وأن يحفظوا لها مكانتها. تولى أمير المؤمنين عثمان الخلافة، فما هي أسس دولة الخلافة وما أركانها في عهده؟ أول ذلك اتباع منهج عمر رضي الله تعالى عنه. كان من شروط بيعة عثمان ومن الأسباب التي قدمته على علي في الاستخلاف قبوله بالسير على هدي أبي بكر وعمر، وقد وفى عثمان رضي الله عنه بما شرط عليه، فما شهد له بذلك الخيرون المعاصرون له، وبرهنت عليه أيام خلافته. والتغيير الذي حدث في أخريات عهده كان من افتئات عناصر لا ترجو لله وقارا ولا تريد بالأمة خيرا، فبدلت وغيرت وخالفت، فبدل الله أحوالهم. وقد نبه عثمان على ملازمته منهج عمر فقال في مستهل أيام خلافته: وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا، بل كان عن ملأ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم، فانظروا كيف تكونون. وفي حديث المسور ابن مخرمة وهو شاهد عيان: فلبثوا 6 سنين لا يعيبون شيئا، يعني على عثمان يسير على نهج الشيخين في 6 سنين في نصف مدة خلافته. قال: كان طائفة منهم يفضلونه على عمر، يقولون: العدل مثل عمر واللين ألين من عمر. ثم حدث ما حدث، يعني بعد تلك السنوات، وأكد ذلك عثمان رضي الله عنه بتعميمه على العامة وأمرهم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه من بعده. كتب إليهم: أما بعد، فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع، فلا تلتفنكم الدنيا عن أمركم، فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع. تمثلت سياسة عثمان رضي الله عنه في مراقبة الولاة والاستماع إلى رأي الناس فيه، والاجتماع بهم في موسم الحج لمدارسة أحوال الولايات جريا على السياسة العمرية، وأرسل المفتشين إلى الأمصار للتعرف على أحوالها عن كثب، كما أرسل كتبا إلى أهل تلك البلدان توضح سياسته تجاه الرعية وتوضح حرصه على حقوقهم وعلى قبول شكاياتهم على ولاتهم إذا أصابهم ظلم، ودعا المظلومين إلى رفع ظلاماتهم إليه مباشرة في اجتماع عام في موسم الحج. وكل هذا من منهج الفاروق رضي الله تعالى عنه. كان الفاروق قد عين محمد بن مسلمة مفتشا عاما على الولاة، وله أعوان ومساعدون. وكذلك صنع عثمان رضي الله عنه، كان يرسل المفتشين من أجل التحقق من الشكايات التي ترفع إلى الخليفة بشأن أصحاب الولايات. استمرت مؤسسات الدولة ونظمها على النهج الذي اختطه عمر ونظمه وقننه، ولم تنقل كتب التاريخ ما يشير إلى أن عثمان غير فيه، بل ربما طور في بعض جوانبه كما حدث ذلك في العطاء مثلا. وهنا شيء مهم، خالف عثمان فيه طريقة عمر وسياسته، يتمثل ذلك في تخفيف المركزية التي كان الفاروق يتصف بها بوضوح، بينما كان عثمان ميالا إلى المركزية في القضايا الكبرى والأمور المفصلية وأصول الحكم وأركانه. وفي الوقت نفسه أتاح مساحة جيدة بمبدأ لا مركزية للولاة وقادة الفتوح، وليس في هذا مخالفة لهدي عمر، فهو من أبواب الاجتهاد، ولكل حاكم شخصيته وطريقته وأسلوبه في سياسة الدولة، كما أن لكل عهد وجيل خصائصه ومتغيراته وظروفه وملابساته. فإن اتساع رقعة الدولة وتطور المجتمعات وتمازج أنسجتها يتطلب مواءمتها عبر أساليب جديدة تناسب الأحوال وتفقه الواقع الإنساني والاجتماعي والمادي المتغير. فهذا أول الأسس التي كانت في دولة عثمان رضي الله تعالى عنه وفي خلافته، السير على نهج عمر. وثاني هذه الأسس والمرتكزات العدالة. نقل المسور بن مخرمة في حديثه الصحيح عن طائفة من الذين بايعوا عثمان وعاشوا في عهده وعاينوا سياسته، قالوا: كانوا يفضلونه على عمر، يقولون: العدل مثل عمر واللين ألين من عمر. وهذه الشهادة من الخيرين الصادقين الذين عاشروا عهدي الخليفتين عمر وعثمان، وهي كافية للدلالة على جلالة عثمان ومنهجه في إقامة العدل استمرارا لمشيرة الفاروق. وقد تجلت أبهى صور العدل طيلة عهد عثمان، حتى في أحرج الأوقات عندما ثارت الفتن واستهدف السبئيون نفسه الطاهرة. فيروي لنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فيقول: إن وجدتم في كتاب الله، يقول هذا عثمان ويرويه عنه إبراهيم بن عبد الرحمن، إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيود فضعوهما. أخرجه ابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه، وصححه الشيخ شاكر. قال: إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيود فضعوهما. وعن حبيب بن أبي مرزوق قال: دخل عثمان على غلام له يعلف ناقة، فرأى في علفها ما يكره، فأخذ بأذن غلامه فعركها، ثم ندم فقال لغلامه: اقتص، فأبى الغلام فلم يدعه حتى أخذ بأذنه، أي بأذن عثمان، فأخذ يعرقها، فقال له عثمان: شد، حتى ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ منه. ثم قال عثمان: واها لقصاص قبل قصاص الآخرة. قال الحسن البصري: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المشرد وهو يومئذ خليفة، ويقوم وأثر الحصباء في جنبه، فنقول: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. فهذا الرجل الكبير الذي يحكم دولة مترامية الأطراف متعددة الأعراق والأجناس والقوميات، ينام في المشرد بلا حارس ولا حاجب، نومة إنسان مطمئن إلى أنه ليس في الأمة أحد يطلبه بمظلمة أو يشكو من جور فيحاول الانتقام منه أو البطش به. وعمم عثمان رضي الله عنه العدالة على جميع الناس في الأمصار، ووجه كتبه في ذلك إلى الولاة والقادة ووجوه الناس. في أول كتاب وجهه إلى عماله: ألا وإن أعدل الشيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم، فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تتناوبون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. وكتب إلى عمال الخراج ووزراء المال: خذوا الحق وأعطوا الحق، ولا تظلموا اليتيم ولا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمهم. وكتب إلى واليه على الكوف سعيد بن العاص: واحفظ لكل منزلته، وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس يصاب بها العدل. وجاء في كتابه إلى عبد الله بن سعد بن أبي صرح واليه على مصر: إياك أن تظلم مسلما أو معاهدة. وكتب إلى الناس في الأمصار أن ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا يذل المؤمن نفسه، فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما إن شاء الله. وكان ولاة عثمان على مستوى رفيع من العدل. ومن أشهر الأمثلة أن الوليد بن عقبة ولي الكوفة مدة طويلة لم يكن على دار إمارته باب، والوالي الفاتح الشهير عبد الله بن عامر ابن كريج فتح بابه في البصرة لجميع الناس، حتى إنه عاقب الحاجب وأمره ألا يغلق بابه ليلا ولا نهارا. وذكر الكندي في ولاة مصر أن عبد الله بن سعد ابن أبي صرح مكث على مصر أميرا ولاية عثمان كلها محمودا في ولايته. ومن أروع الأمثلة على ركن العدل في خلافة عثمان ملازمته العدل والإنصاف إبان الفتنة الجامحة، رغم أكاذيب الشبئيين وأراجيفهم وخروجهم على ولاتهم وتزويرهم الكتب وتنقل المسيرين بين عدة أمصار. والخليفة الراشد يوصي بهم ويأمر ولاته بمعاملتهم بالرغبة والرهبة لعلهم يتوبون إلى الحق. وفي أيام الحصار الظالم سمع عثمان إلى سماء عدالته، فطالب جيوش الشبئيين بالبينات على أنه يستحق الخلع أو القتل، فألزمهم الحجة ودمغ باطلهم موطضا في تاريخ الحضارة الإنسانية دعائم العدل والرحمة. العدل عدل عمر، واللين ألين من عمر، كذا قالوا في عثمان رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة. مضت 6 سنوات من 12 سنة من خلافة عثمان رضي الله عنه، ولا أحد ينكر عليه شيئا، حتى جاء أهل الفتنة وأخذوا يملؤون القلوب بالأحقاد ويتكلمون في الولاة. فما هو الشأن في كل عصر؟ إذا أرادوا أن يسقطوا حكما أخذوا يشيعون القالة ويأتون بالأكاذيب أن ولاة الأمور يفعلون كذا، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويحابون أقرباءهم وأنشباءهم وأصهارهم حتى تمتلئ القلوب بالموجدة والحقد. ثم ما هي إلا طرفة عين أو انتباهتها حتى ينخفض الغوغاء والرعاع والعامة. فإذا الأنظمة قد سلت عروشها، وإذا الفوضى قد ضربت أطنابها، وإذا الدماء تسيل أنهارا، وإذا الأعداء قد تمكنوا من الرقاب وتمكنوا من الأبشار وأشالوا الدماء ونهبوا الثروات كما هو واقع في هذا العصر، فإن فتنة أهل الفتنة أيام عثمان يمكن أن يفهمها أهل هذا العصر فهما دقيقا جدا إذا ما نظروا في أحوال بلادهم وأحوال الفتن فيها، فإنما هو شيء مقارب. وأهل الفتنة هم أهل الفتنة في كل عصر، ومصر نسأل الله أن يثبتهم وأن يمكن منهم وأن ينجي المسلمين المؤمنين الموحدين المتسننين من شرورهم ومن أحقادهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.